أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يهزمك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب الله بنيا آيات بقول هي لحظا هي سجيلات أو سورة آل عمران كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وغنى غصة ورمي آيات دورة أو فصع لقاء غزوان أحد أي إلهي نغصة ورمي وعشر كان أيوه جنبيي غزوان أسعياء إلهي وصور رمي لمنك منافقين تاعي وخذي عدد سميي سلا إلهي أصلي حيا يدنا. مرفع إلهي يقول سبحانه وتعالى كو منافقين تا هو كو ولا له دغنه هين ايغو جياك كفر يسي حدين عدى الى ايات دغالك اخد كو ما رقيا كو شهيدي لما جير لهين ايرادين اي انك نلا جير لهين الهي مركا سوفو رجيا ومو سوير الهي يا اترى هالي رسولك عليه الصلاة والسلام منافقين تا كدا فع نفسي نموت كدا فع دغنون شهيدي ساوي في ان القعود ينجي منه إما رسي الموت وكلنا يفضل السفر. مرقى دي قصورة ديرات لغسة ورمي ضد لمعي كشهيرين وعالكان عيضان مناسبين قصورة أي مناسبين وإلهي وقوى رمي ضد شهدلة هديهم شهدل وحيد إيا غير كودة مقام كإلهي أسيس أي كليهين أي إلهي سبحانه وتعالى إنه غضوه رمي أيضا مرقى يده وحيد كشهد السيء شهدتي وحيدي تسود التويل عليه دي مركة عدد شهد وضم عياه سوحاوية حوهم كانوا ايوه عمم عياه وفالله إسان لقى سويل عياه شهدتي وحاوية وعيوه عمم عياه شهدتي وضم عياه عمم عياه. إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين والإلهي ولا تحسبن والإلهي هأم لين وهأم لين والإلهي الذين قوة قتلوا للجلي في سبيل الله لا يجدك سلمد لي ولي لا يكرم الله وبنتي أمواتا قوة بنتي إليه إنا بنتين هؤم علينا بل إنا بنتين اسكدى وعيود إله أحياء وقوة ونال عند ربهم رد والأسيس كنا ونال الإله يرزقون وأنا اللي أرزقها والإله وصماس جمد عيال وأرزقيا فرحين حالهم قوة فرحسنا والإله بما فينا كفر عشان آتاهم الله إله روسيه ومن فضله إله فضل جيسا هذا الله يغير ويسب شرونا ويب شعري سنيان بالذين فوع يكب شعري سنيان لم يلحقوا أن فيها يلن بهم أيضا ومن خلفهم قلاشون هذي وإخوان كل مؤمنين تهي وجهادا يكب شعري سنيان وحين أكب شعري سنيان الله خوف بالله خوف أو شيء عليهم قرقوا إن يسمع عن قوة خدم بها ولا هم إنما أهاني يحزنوا قوة إلى عيوضة. إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين والإلهي فأوي فعل آخرية إيه يعل آخرية إنت يوال لوريه تقفيف إيه تشديد لآخرية يوال لوريه ولا تحسبن أديل إلهي خدام القوان نبي قال عليه الصلاة والسلام أما الله قفك سوك داب وكسو سوالي الذين عنوا حين غنيسا مفعول أولين غنيسا أمواتنا مفعول ثانيين غنيسا بسنا وحي نغنى يسأل الإرهاب الانتقال وي أحياء نوحوية خبر خبر لمنتدين محدوث ويو هم أحياؤنا لسوق الدريا مرك إله يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن هؤم لين أوها أم لين الإله ولا تحسبن هؤم لين أوها أم لين سيدك محمد تعالى أما وحوية رسولك عليه الصلاة والسلام إيه مؤمنين فضل الإسكولة جمعيه ولا تحسبنها أم لينا نوال السبيكرة وخذا سمي عليه الصلاة والسلام يقفك سوق بأسسل سوائيات وقلية ولا تحسبن الإلهي ولا يحسبن نواج صيين أم لينا الذين قتلوا في سأموات وي لكن ذا سؤال لو في عني ولا تحسبن الإلهي ولا أمو ولا تحسبن لا ولا سي يادوي ولا تحسبن يا ولا تحسبن ولا تحسبنها أم لين أوها أم لين بود إلهي الذين قوة قتلوا لجلود إلهي في سبيل الله إلهي بك في سبيل جلد قتلوا هذا التشديد يا تخفيف ولا حركة ولا تحسبن نمنك ولا شرع إلهي ولا تحسبن دين إلهي ولا تحسبن هأم لين أوها أم لين بود إلهي الذين قوة قتلوا لجلد في سبيل الله إلهي جيت كيس الوجلي لإعلاء دين وي دين كيس إنا يمارك يقري يلان ساس أيهو دمتيرو الشهيدين وي أمواتا قواد دمتين إيهين هذا واحد هو شهيدك ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فسوق عليه الصلاة والسلام مركي شهادين اللي ويديه ومركا سوى عوية من في سبيل الله حديث أيها نور الوجياء جاكو جرالي مركا نور عليه الصلاة والسلام قد قيل يا الله سيدي من عياد دقالة إلى حمية أيها الدقالة هو مركز أنا فوق يعيل أو قبوه الدقالة من الحال إلى منك هو الدقالة عرق عرودي من هو الدقالة مركز خرية استسس من هو يقوم كيس أيها الدقالة مركز من وحي هذا الاستساد بوضع من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هي العليا هو كيس لوضع قفقوا بقالما كلمة الهية صحنا وستكاشا جهاد في سبيل الله فأموراها كلام تبع ويه جهاد نغم ما ينفوه وعاد جهاد نغم ما ينفوه مركة إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبنها أم لين الذين قوة قتلوا للدلي في سبيل الله لأجل دين إلهي الدين كيسا الدراجيس للدلي أمواتا قوة إبنت إليه بل السبب عيود إلهي أحياء هم أيضا أحياء وقوة ونال عند ربهم قدروا الأسيسي كله مركة وحان لقود هالي ليست كحياتي هاي كلهم وأن ليست كحياتي دي عن هاي ونالي هنا لكن ما وشعته في حياتي أجنية معهوي بل ويخفى هاي سوينة سوينة هاي معايا لو هالي جمال عيال أيها مارتيا أي كفوتها ليس اي دعاء ويا ارواح لا بعيا جنب كفر فيس بل فهذا وحوية هذا ما رسيا ايانو خبا يعنينا اينا ايدا او اله يقول سبحانه وتعالى وين نوليين ايودا الهي الله اكيس اينكو نوليهن ما وشع اتمرك وحالي ارواحهم في حواصل الدهور خضرهم وي ارواح لا باهو اي خجفتا شنبر حق عقارا بومتالة اي خجفتا هالي شنبر حق عقارا بومتالة اي ارواح لا خجفتا هالي فسرعوا في الجنة حيث صار جنة يكون فوق بيسا ليش اي دونت ايات المرسى يكون فوق بيسا في حديث كسوح رواس بس حديث كسوح النبي جان عليه الصلاة والسلام ايه وقود هاي ان الله جعل ارواح الشهداء في الجهات بيور خلفه اله يحوي الى شهداء الارواح رواس شنبر عقارا بونتير ايه الهي يالي تريد انهار الجنة جنة وذي اشار ايه ايه تأكل من ثمارها وهي سوءنيسة جمالة ثمارتها سوءنيسة وتأوي إلى قناديل معلقة في ذي العرش وإلى أسوه ينيسة قناديل وي قناديل وي أو كحرا عرش بحر في هوسكي سكحرا ما يسعطيك مارك يوك سوه ينيسة حديث كما خسر عطوه هاي مارك عبد سلع صاح نفسك حديث اللي هو أدي إن مكات أرواح داره شنبير فاس عقارا قومتالا اي خجرتو او شنبير سنوى عوية جمالا سواه البيئي كله فوفا يسو ميل البيئي سيسو جمالا اي سواه باقا يسو ايه جمع ارواح دادو هل خاس ايه وعوية ay jannada ku raaxaysanaysa. haddee waxa marka qof wax cunaayo wax cabaayo oo waxa weeye oo tanacumaayo waxa weeye oo tanacu markaasi oo xisiya oo tanacumaayo waa markii jasadka iyo ruuxa laysla xariiso. marka waxaa la yihi jismigoodu waamaa ajsaaduhum fa maxallaha alqubuura la yihi jirka jismigooda waxaawe maxalkiisu qubuurta waaye, qubuurta oo barsakhi ah jismigoodu meeshaasuu yaalaa. laakiin carwaahda waxaa weeye waxay la leedahay jirka ayaa la yihi oo jismiga oo ku haraaya qabriga tacalluq xayiga ayuu la leedahaa la yihi. waana lagu ogaanahaa le dadka shuhadada iyo dadka saalixiinta ambiyada ilaahay nusuusaaba ku cade jirkooda waxaa la yihi kuma dhacayle baariyoogaa la yihi. dad badan oo markaasi qubuurihiisa la qodayo lagu arkana waa jirta hoosidooda iyagoo aa la soo bixiyey oo hadda tiro badan oo la wada yaqaano. marka arwaaxdoodu waxay leedahaa yihi jawlaan cadiima weeye bilaal barsakh, barsakha waxa weeye wareeg aad iyo aada weyn dhul dhan oo wareegta ay leedahaa la yihi ilaa cala samaawaat, samaawaatka meesha uu sarraysa ayay gaaraysaa, ilaa daakhililjinaan jannooyinka dhexooda ayay gaaraysaa le arwaaxdoodu. duyuurtaas oo maaragtay duyuurtaas cagcagaarka ayada waxay u tahay baa la yihi hawdad oo kale, duyuurtaasay ku dhex jiraan maca kownaha mutashira bijismi saaxibaha. arwaaxdu markay waxa weeye meeshaas ay marayso jismigiina waxa weeye xiriiray leeda oo qofkaa waxa weeye mu'minkaa oo shuhadada ama sadayrkooda oo dadka saalixiinta waxa weeye qabrigooda marka jismigooda uu ku jiro arwaaxdooda oo saas u wareegeysa meel walba tegeysa jismiga iyo arwaaxdooda xiriiraa ka dhexeeyaa la yihi. waxyaabaha hadda ruuxda gaarayo helaysa nimcahane jismiga laftirkiisa waxba uga soo xasilaayo maxaa yeele arwaaxdoodaas iyo jismigu waa isku xiran yihiin baa way soo noqonayaan. waxayna lamid tahay waaye ruuxa naa'imka masalan buu hurdaayo waxaa la yidhi waxau arkaa haa la yidhi ruuxdiisay arkaa mashriq iyo maqrib iyo dhul fogfog markaa habeen ku riyooto meelo fogfog aday jooga arkaysa. haddana waxa weeye ruuxdaada ayaa meeshaas tegeysa, ruuxdaas haddana qofka jismigiisa xiriir ayay la leeda. waxaa lamida markaasi eyriyada ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala tasarufka uu siiyey mid ayaga kamida waxa weeye yakuunu jaalisan fii makaanin, makaan ayuu fadhiyaa ruuxdiisuna waxa weeye amkino oo mutacadidaah ayuu soo faysaa weeye. maxaa yeele wa rabbuka calaa kulli shayin qadiir weeye, ilaahay waxuu doona ayuu uweeli karaa weeye. waato ilaahay suuratulbaqara uu ku dhahay walaakin laa tashcuruuna masha garanaysiin weeye. shuhaadada waxaa lamid ah la yidhi ambiyada weeye, xayaatada ambiyada ayaaba ka sarraysa oo ka weyn baa la yidhi xayaatada shuhaadada weeye. waxaa la yidhi mu'miniintaan kaleento iyo aan shuhaadada ahayne waa sidee ayagana. waxaa la yidhi mu'miniintaan kaleentood waxaa la yidhi ayaga arwaaxdoodaa la yidhi mu'miniinta oo aan shuhaadada ahayn iyo ambiyadaa la yidhi arwaaxdoodu waxaa la yidhi qabriga way ka foofaysaa la yidhi. markay qabriga ka foofto albaabka jannada ayay tegaysaa, waxay soo fiirinaysaa waxa jannada loo diyaariyo oo nimcaa oy haddow markii qiyaamada laysa soo bixiyo ay geli doontay soo arkaysaa ay kusoo raaxaysanay, laakiin ma gelaysaa la yidhi ilaa yowmi alqiyaamati la yidhi. waxaana lagu magacaabaa caalamul barsakh ayaa meeshaas lagu magacaabaa. itifaaciisuna wuxuu la egyahaa la yidhi adduunyadaan oo kaleentood iyo caalamul barsakh wuxu la egyihiinaa la yidhi. marka waxa weeye sida itifaaca ka itifaaci dunya weye binisbati libadni lummi saasoo kaleentood weeye. marka hadda arwaaxda mu'miniinta sidaas ayaa maaragtay ayay kala tahay. dadka hadda doonaya inuu arrimaha si xoog lagu ogaadane kutub fara badan ayuu ka heli karaa oo ruux kitaabkan uu iska leeyahay ibnu qayim aljawziya oo arruux libni lqayim aljawziya ayaa arwaaxda aada iyo aada uga hadla iyo kutub fara badan oo kaleentood ee waxa weeye meelahaas ayuu ka fiiri karaa haddii waxa weeye iskaal ugaga jiri karo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala marka noloshaana waa nolol noocaasa ayaa la yidhi yurzaquuna, hadda ilaahay xayaato ayuu usugay subxaanahu watacaala, laakiin xayaatadaasu xayaatadan adduunyada aanu ku nool nolkaa maahan, waa sida hadda nabi calayhi salatu wasalaam xadiiskaa saxiixa uu sheegay. markaasuu dhahay ilaahay haddana yurzaquuna waa la arsuqayaa oo waxa weeye jannada simaarteeda ayay cunayaan. maxaa yeele shimbirtaasu simaarta ay cunto waxa weeye way ugu tegeysaa simaarta iyadoo la shimbirtaasay ku dhex jiraan. farixiina xaalihiin kuwa faraxsan hadii masalan hadda arwaaxda kufaarta aan usoo laabano iyo munaafiqiinta la yidhi arwaaxdooda ayagana waxay ku jirtaa shimbir oo madow dhuunteeda ayay ku jirtaa la yidhi, shimbirtaasu ayagana waxay la foofaysaa naarta ayay la gelaysaa la yidhi, oy subax walba la gelaysaa la yidhi. Marka waxa weeye arwaaxdooda naartay ku guwanaysaa, shimbirtaasna ilaahay subxaanahu watacaala naartaas gelaysa ayagu gubamayso inaysan ku gubanin ayaa loo sameeyada. Ina allaha calaa kulli shayin qadiir, wa ilaahay marka ku badanaa dhigaysa arrintaan. yurzaquuna waa la yarzuqahu ilaahay farixiina xaalihim kuwa faraxsan, yurzaquuna wayadeeda ayaa laga xaalaynayaa bimaa fii aataahum ullah waa la uusiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa. haddana alla wuxuu yidhi wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan oo way farxayaan biladiina kuwa ayay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan haleelin bihim ayaga oo min khalfihim gadaashood ahaaday. allah khawfun cabsi ka dadi inaysan ahana ayay u bishaaraysanayaan calayhim kuwaas ka dambeeya walaa hum aynana ahaanin maalinta qiyaamo yaxzuuna kuwa fiiraanyood. oo waxa weeye inay markaasi farxayaan wey, yafraxuuna biamnihim wa faraxihim weye, oo hadday sidoodoo kale usoo fahiyaan muminiinta ka dambeysa inay iyaguna sidaan helayaan ayay ku faraxsan yihiin. yastabshiruuna way bishaaraysanayaan ayda ilaahay binicmatin nicmo ayay ku bishaaraysanayaan oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay iyo wafadlin dheeraad. yastabshiruuna way bishaaraysanayaan buu dha ilaahay subxaanahu watacaala shuhadadiyow dha ilaahay binicmati nicmo ayay ku bishaaraysanayaan sabab weeye oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay iyo wafadlin dheeraad. waxa weeye fadligaahu ziyaada calaa maa camilu weeye waxay camal faleen wax ka ziyaadaa weeye, iyo wa ana allaha alle laa yumiicu inuusan la yacaynin ajra almuuminiina muuminiinta ajirkooduna usan la yacayn, oo ilaahay qofku muuminoo wax sameeyo in ilaahay uu ka ajir siinaayo. iyo wa ana allaha alle wa ana allaha hadii la yidhaahdo nicmat inay ku cadran tahay, wa ina allaha hadii la yidhaahne qala qabtaadi se istinaaf weye markaas, oo wa ina allaha allaad iska leedahay laa yumiicu ajra muuminiina la yici maayo xataa markii saas yidha qaala tacaala ayaa lagu qadiri karaa alladiina kuwa ayuuda ilaahay istajaabuu ajiibay lillaahi alla ajiibay iyo warasuuli rasuulkau dha ilaahay min bacdi maa intii kadib asaabahum uu asiibay alqarxu jaraaxadi ay asiibtay lilladiina kuwa waxaa usunaaday axsanuu wanaaga falay oo minhum kuwaas xaggooda hawdha ilaahay oo wasaquu ilaahay ka cabsooda inay khilaafaan ajrun ajir ayaa usunaaday ajirkaasoo cadiim oo weyn. waxaa ayaddan looga warramayaa maadaama aynu ku jirnay qaswad uxud oo waxay ka hararsan yihiin dadkii muuminiinta ahaay, oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu u yeeray dagaal in markaasi mar labaad laysu qaban qaadiyo markii abuu sufyaan iyo raggiisi inay soo laabtaan shahru kusoo marayna ay dooneen oo ay markaasi waxa weeye muuminiinta jiid gooyaan, rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ay isu yabooheenaa layidhi in dagaal uu dhacayo sanadka soo socda ayaa waxa weeye dadkii markaasi nabiga ajiibaa ilaahay ka warramaya. marka aayaddaa waxay kusoo degtaa le ahlu uxudaaliy markii nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaal mar labaad u yeeray markii furqada ay dhacday baaliyada way baxeen baa la yidhi, waxay socdeen cadowga ayay gadaalsiisay socdeen baa la yidhi, ayadoo laga baqaa inay soo rogaal celiyaan sideed maylay daba socdeen baa la yidhi. marka hadda dagaal ma dhicin ee waxaa la yidhi meel la yidhaahdo xamra-ul asad ayaa wax ka dhaceen baa la yidhi. rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abu sufyaan ayaa heshiis ku dhex maray baa la yidhi in dagaal hadda aan la dagaalin oo sanadka soo socda dagaal laysugu imaado, mawcidka laysugu imaanayo meesha la yidhaha badru suqra ay ahaato. abu sufyaan markii asxaabtiisu way baxeen baa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamna waxa uu ku dagaaliyey asxaabtiisu meesha la yidhaha xamraa ul asad weeye maalin axada ilaa jimca laga gaarayo. marka sidaas ayaa la leeyahay dagaal laakiin ma dhixinaa leeyahy hadda dagaal markaasi ina laysu awursoo dhaca ma jiraa leeyahy riwaayada isu khilaafsanaa jira laakiin seerkaa raaja. marka qoladaa muuminiinta ahoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiibay ayaa laga warramayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala markay rasuulkooda ajiibeen siday ilaahay subxaanahu watacaala u sawaabinayo oo ilaahay khayr uu yagoah ayaa laga warramayaa wey. ilaahay wuxuu yihi alladiina kuwa istajaabuu sada waayo alladiina kuwa istajaabuu ajiibay lillaahi alla iyo warasuuli rasuulkawdha ilaahay min bacdi maa indi kadib asaabahum uu asiibay alqarxu jaraaxihi uu asiibay liladiina kuwa waxaa usunaaday axsanuu wanaaga falay oo minhum kuwaas hawdha ilaahay oo wataqow ka cabsaday khilaafka iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay iyo rasuulkiisa mukhaalafadooda ka cabsadaan dhihi lahay wataqow ka cabsaday إلهي رسول جيسا مخالفة الله أجر أجر أطنا لعظيم أوين إلى تاسر جن أهوي الذين أيوب إلهي كل أيوة أجر عظيم أطنا لي أما سأل الذين قوة سوى سيسر فكاد يسوي أما مبتدأ بسوق الدرسوه هم قوة سأل الذين أسلهي الذين قوة سوى قال اللهم أوضع أيوب إلهي أم ناس ناس فأوضع دكي إن الناس دكي قد حقيقة جمعوا لكم أيدين جمعيا جموع أيدين جمعيا فاختهم تعال صدق فزادهم وزي يقول كاتو إيمان إيمان يوزي يالي وقالوا حين يالي حسبنا كاتبين الله ألوي ونعم وحانا عليه أو وصير من لو وصيصه أو طلب الله بند سعيان من على الله نم عليه أيضا أيضا وحاوي أهرد علي أيا لغو هم يا سلعب عن سواش يغني فسولك عليه سيد وسلام يا أبو سفيان إيمان ديريا وهي قريش أيا وحاوي الدقاء قتلين وحد يشيكوا أيكو قارن سرسة سواسة أضوء أفراد إن دقال يسوي مالو مالسوق وهاجي سعرفته وموشن إهدو فرق شبه مر يسوي ماجران إلا يسوي مالو دقال خالقه سوق أبعو وماشا عبدالله سوال بيت رسوق على إيراد مركا تاسسيب أي خد علي أي إله من وروه رمي أيه لمركا سكال شيء مركا ماشا وحال يجي لجلية إلا جوه رمو قزولي بدر الصغرى أو بدر الثالثة لإيراد أمره مركز البدر الثانية ليلة ومركز عوية دقال كي غزود ايه سد حدوي انك سوان دقال كبعين بدر الصغرى عيال يوم عابا فنبع فراضيه هذي ليلة وليل بيش عبائي هذي ليلة موسم عظيم هين هيدو قبائل العرب سوي مادان طلب تسوي بركو هاي عبو السفيان بركو وقت جيلة جالا ايو صابحي الى ويسود دقال ايه الناس اللي الى مرة دهران هو مركز مكي المدينة ونحي ثلاثين مكودو إلهي مركز قلبي سعيو أرجع حط وراني مركز وقت جاهنا وقت أبار هي هذه وهو وقت المال إلى أبو السفيان أسوى أرجع أحسن خيرا كيفي أصغب أيا يحيي وقت المال من اللي إلهي معلم ابن مسعود الأشعي هو مركز من منافقا هاي معايا المنافقين فأيا جارد وخشة قيسة فاسعه دوا تبكى جارد مر والبيسي أرجعي أو خشة دار قادنا منافقين وي هو مر والبقى جارد وحط شو عيسو او مركز وعوية المسلمين تلو قينا منافقين بقوات وي معايلة من كان منافقه وهو كشف قيسر يا بين المسلمين والكفار ايو كشف قيسر فيه سبا وإلا بجلوه هاي مركز ابو سفيان وحيد هيدا المعلمه انه محمد بلن ايان لك هاي وانا بلن خلق قالني موسم كأو بدر الصغرى ايانا كفر لنا وهذا عام جد من الاساس كان سنة الابهار وي او حالد مرهيسه وحانا جاء لهي بلن باجس فينا وحجي سكبه وعوى عي حجي خدهن وحانا يسانيه وطبعه المدينة طبعه محمد ايه رجي سنو عوية تأخر كره لأول وسيقه قلي وعبت كره ليه ولا تعين دي عشرة من الإجلي وقع وحانا إذا الله رهو لهي بقول جيلها وقصينا عيه حي المنافقين بساسة الله أكثر يستمر والبن رأي العكسوة قادة يا وحا سبور بور يا إليه بلايه ذا سمي يا إليه منافق انت سنة سيجوها او دفت مسلمين تأي وريريين برك الحالة النعيم واسقالي المدينة يوسقي نبي عليه سعي أسعاتيسي او دوال الديار قروبة ايو أخي عليه برك أسوه هو بهذا المحاج دونيسين برك أسوه هيدا المعاتي أبي سفيان عصعنا برك أسوه هو بهذا ورماء الويني كثيرا سجوها لمن كان قد جمعوا لكم جمع عليهم جمعيا فخصهم كعرسونا وأمي كبع يدع يد الشيغان برك رسول رسول سين عليه الصلاة وحبهم الجحين جغنبوا ونبوا هوده لأخذن إليهم ولو يحد يومه وأن أبحر ما هونه كل غيب الله كبير ولا آل يهونه رسولك عليه الصلاة والسلام هو صلى الله عليه وسلم كن يصبق الأرض قاليها نوصى وطارئة عتيسة إلا إيكسوا جاران بدر الصغرى ميش اللي إلاده وهنا هذا سهر وصوش يغني مولع هو حوالي سوق وراها عرفته اي فك المان مارس يا سنف كسوي مكاسي شداد مع الموت اي فريستانو مال معاشه اللي سوي ماليها موسم كي مركاسي اصحاب تنوي مالي بالي لك ما يشعر فساسي هذي نبي عليه الصلاة والسلام يا اصحابيس ويصوبحين الكاسي مالي مركاسي وحيسد السلام بالي وحي وصيلوا تجارين هاي هل شدهم لوجه ميسد عند عليه احد مشركين تكمله هو ميسد في النار ما عرقاليه مركا وحي الله عبتان فلح هي اجر اوين الله عبتان وليبا وحا اسلاماء لدبلا او عروها ايو قبائش ميسد مانيسي oo ganacsi weyn maaraysay oo fara badanaa dad badan ka islaameen. Marka qoladaasaa ilaahay nooga wahamaya. Markaa ilaahay wuxuu yihi alladiina, kuwaasoo ayuuba ilaahay qaala lahum nnaasu, muminiinta ilahay ku warhamaya, alladiina kuwaasoo qaala lahum nnaasu, dadka u dhahay, naaskan hadda waxaa loola jeedaa waa ninkaas naciim ibnu mas-uud layidhaahda alashac weeye, ina naasadaana waa abuu sufyaan iyo raggiisi, ina naasa dadki qad xaqaaqee jamacuu lakuma idin jameen jumuuc, say idin jirid gooyaan ee fasoomka cabsada ay isugu teginaa. fazaada wuxuu ugu jeeday ilaahay qowlkaas iimaanan iimaan, rumayn ilaahay rumayn yaqiin, maxaa yaele muminku waxa weeye waxa weeye cadadiglan yeeri maayo qofka muminkaa waxyaabaha noocaasa ma yeelo weye, wax xaqiiqa ayuu rumaysan yahay. waqaaluu waxay la yidhaahdeen ba ilaahay xasbunaa kaafidaynu allaahu alla weeye, ilaahay yaa amartayna kaafiye weeye, wa nicma waxaana nimcala alwakiilu, mid la kala saarto oo amuurta loo bandhigto alla ayaana nimcala weeye markaas. marka si aruu soo sheegnay way soo baxeen arrintaa haddaan soo sheegnay ayaana dhacday baa layii. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala muuminiinta waxay heleen kuwa ka warramaya, fanqalabuu way la gadoomeen ba ilaahay, bader waxay kala noqdeen bader suqra meesha la yidhaahdo, binicmati nicma ula ilaahay nicmadaasoo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay, iyo wa fadlin dheeraad binicmati nicmo ayay la noqdeen ula ilahay subxaanahu watacaala, oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaatay, iyo wa fadlin dheeraad, waxa weeye nabadgelyo iyo ribix ayaa loola jeeda ay ka heleen. lam yamsasum xaal uusan taabanin, suun xumi uusan taabanin, oo dil kuma dhicin, jaraaxa kuma aysan dhicin, wax gaar lama ah. watabacuu waxay raaceen ula ilaahay muuminiintu ridwaan allahi ilahay hilligiisay raaceen, watabacuu waxay raaceen u dhahaa allah subxaanahu watacaala ridwaan allahi ilahay hilligiisay raaceen, allay adheeceen iyo rasuulkiisa weeye. wallahu allana duu fadlin, fadli allooga saaxiib weeye, cadiim weeye, ilaahayna fadli weynu haystaa, oo wixii ahli daacadiisaa fadliga ayuu siinayaa. marka hadda waxaa looga warramayaa muuminiinta ninka munaafiq aho waxaas yidhi waxa uu yahay, inamaa in kaleetamaa ina ayuu ihi ilaahay daalikum kiinaas alqaa'ilu lakum, ina naasa weeye ninka idin dhahay, ina naasa qad jamacuu lakum daalikum kiinaasow dhah ilaahay ashaydaanu shaydaan weeye. maxaa yaele shayaadiintu inti iyo jiniba waa leedahay, qofku xun waxa weeye siisaba shaydaan weeye. inamaa in kaleetamaa ina daalikum kiinaasow dha ilaahay ashaydaanu shaydaan weeye. yukhawifu wuxuu idinku cabsi gelinayaa awliyaahu awliyadiisa, yukhawifukum kaas siya mas-uulka ilaa maxduufu weeye, waa idinku cabsi awliyaahu awliyadiisa kufaarta, falaa takhaafuuna, ka cabsana ul ilaahay, waxa weeye kuwaasa ka baqina, wakhaafuuna aniga iga cabsada, maxaaye ilaahay in laga baqo weeye, in makhluuq laga baqaa maaha. in kuntum haddaad ahaateen u dhahaysa ilaahay muminiina kuwa rumeeyey, haddaad muminiintiin aniga iga baqo dha, kuwaasa ka bixina ka baqina. haddana alla wuxuu yihi walaa yaxzuunka yuusan ku murjinin alladiina, kuwa yusaaricuuna degdegaya filkufri, gaalnimada u degdegaya, walaa yaxzunka alladiina, rasuulkaa ilaahay la khidaabaya, kuwa yuusan ku murjinna ula ilaahay, yusaaricuuna degdegaya filkufri, gaalnimada, yaqacuuna fiihi sariican, kuwa gaalnimada degdega u dhacayo waxba yuusan ku murjini weye. ilaahay yaa kaaga gargaaraya, ahlumaka iyo munaafiqiinta hortooda loola jeeda waa sacaan weeye, waxbaa ka murji weye, gaal waxba sari maayo haddii iimaan dhaba iyo muminiin la helata weeye. inahum kuwaasow dha ilaahay lan yaduru llaha, alla qudhigi qudhigi maayaan shay-an shay, inahum iyagu lan yaduru llaha, alla kuma dhibaayaan shay-an shay weye, ficilka ay samaynaa weeye, laakin wa inamaa yaduruuna anfusa, naftooday dhibayaan. yuriidullahu alla wuxuu doonayaa allah yajcala lahum, kuwaas inuusan u yeelin xagga nasiib uuna u yeelin fil aakhirati aakhiro. yuriidullahu alla wuxuu doonayaa allah yajcala lahum, inuusan u yeelin xagga nasiib weeye fil aakhirati aakhiro, oosan janno aysan helin weeye. markaasaa ilaahay hoojiyey, walahum maxaa u sugnaaday dhahay kuwaas ilaahay, cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday, cadaabkaasoo cadiimun oo weyn, cadaab cadiima ayaa u sugnaaday, waana naar weeye. walahum maxaa u sugnaaday cadaabun cadaab ul ilaahay, cadiimun oo weyn oo naar ah. casharkeenna marka intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaydaani rajiim, bismi illaahi araxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أداعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو قبل هذايا آيات بقول إيه اللحظة إيه كوبات أو سورة آل عمران كمدة. وها إلهي سبحانه وتعالى نغفر ورمي عشر هذين إن سواق أفني غزوين أحد أيا إلهي سبحانه وتعالى نغفر ورمي وهي مؤمنين تغزوها أسقبصلي أيا إلهي كفر ورمي سبحانه وتعالى. نرجع عشر كلمة وعاوه غضاً بيسي الله يغير سبحانه وتعالى الله الدو إذين قرقاره وعلي مين إذين كهي قرقاره كذي ما لنت بغيره وكالانتوت إذين كغالب نقونا إذين كأتكانه وسمجه هل يحدي الله إذين هوجينه أو إلهي لسلقيس إذين كلاسه وكذي بحضوه وكالانتوتنه يويها أيضا إلهي لسك إذين قرقاره إلهي يخدلان جيسه كبعد من ناصر هو إذين قرقاره مجره وي إلهي أقرأ أيضا إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين ثلاثة أرسال وانا رب وانا خوخص وانا دانو بإلهي أيضا إنو ميسا أنك قلي إنو أهل دعضي با إلهي كورميا رسول البدر أهل دعضي وقلوا المناسقين هذا ليه إلهدين أي رسولك عليه الصلاة والسلام كشيئين أي إلهي سبحانه وتعالى كل رجين أيها هل يقول وما كان أمهان إنو أمهبونا وحمركة اللائقة نما همبو بإلهي للنبي النبي أن يقول لأنه وخيانه النبي وخيانه ومن يغلوه وخيانه لإلهي وخيانه السماية يأتي والله إمانا يا بما في غل وخيانه يوم القيامة قيامة يوم كذا أي الله إمانا يا ثم بعد يتوفى ولوء فينيا كل نفس النفل هرك كل جيدة متك غالقة أي متك غير في سوى ما في كسور أي كسب طول إلهي والحال هما يزن الله يظلمون عن لجد المنين وعن لجد نقصانين ايدي ايضا نوحى ايه يساو نزول كيدا ورانا واحى السيسة ايضا هدى نويل كؤل اينا وايه ايضا انسيب السيدة ليه غزوالي بلر مركي ايضا ماتي هو غنيمة للسيئر وريي ايه وحال لو ايضا ليه قضي فدقوا جلودني ايدي مركا ساب بعض الناس وحيرا لنا ومناسقين هاي لعل النبي أخذها وحال لغيابا نبي عليه الصلاة والسلام منه قاطي أيها لغيابا أيها الأهلين مركا تدفق رسولك عليه الصلاة والسلام سياسنا هاي ونبي المقام جيسك حد جدا ياه ويستعاد من وحيين مناسقين وي وفا المناسق هين مقام كنبي عليه الصلاة والسلام كما حد جدا ياه أرمتا سأمرك إلهي سبحانه وتعالى وكل رجيه هو الله يقول ليها وما كان وما هاني إما ينبغي وحقها بوامها للنبي النبي والإلهي أن يقول إنه خيانة يقول في الغنيمة ويغنيمة إنه خيانة إيا قيل شيء دوي رسولك عليه الصلاة والسلام أرمت أسهى أم علينا والإلهي ومن يغلو الروح خيانة والإلهي هو خيانة يأتي ولا إيمانا بما في غلء خيانة يوم القيامة قيامة ما لنت يدعي الله إيمانيا وقفك خيامة ما لنت قيامه حاملا له على علوقه سوى قرتيس كحن بارسا وعلى رؤوس الخلائق إلهي وقف الله حين أي الله إيمانه بإله سبحانه وتعالى مركة أنبياء عرمتها في كل شيء سيد محايرا معصومين ويا أنبياء ذنوب مدة كبيرة إيا مدة صغيرة hadii ilaahay yihaahdo suuratu yuusuf maxaa uu tegi doonaa nimankii walaalihiisa inay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu, haddii waxa weeye ninkan banyaamin oo yuusuf la dhashay uu waxaday walaal asaga ka horreeya ayaa waxaday, arrintaas waxay leedahay xikaayo oo laga xikaayeynaya sayidinaa yuusuf weeye. bacdi lmufasiriin marka waxay dhaheen waanu ku tegi doonaa mahalkeedaan ku bayaanaynahay, yuusuf waxaa la sheegakaya anug yar ah ayuu wuxuu arkay baa la yidhi awoowihiis, oo waxaa la yidhi xagga hooyadiisa ayuu sanamku ag arkay baa la yidhi. markaas ayuu si qarsoomiya ku qaaday, markaasuu dejeliye baa la yidhi meel qasna quhow ku duuray. arrintaasay marka waxay uga dhigaayeen tuugo, laakiin tuugo ma ahayne, maslaxada ayuu markaasuu ka talinayay. laakiin wixii wararaho ku jira halkaas insha allahu tacaala wuu tegi doonaa. marka alla wuxuu dhahay qofkii wax khiyaana maalinta qiyaama ayuu la khiyaanay, ayuu la imaanayaa wuxuu uu khiyaanay isagoo markaasi qoorta ku sida, sida axaadiisa kusoo aroorta weeye wannaasu naadiruuna lahu weeye faliixatan lahu, ayagoo dadka maalinta qiyaama ay wada fiirinayaan oo loo falleexaynayo ayuu wixii uu qaadi jiray adduunyada oo khiyaani jiray ayaa meeshaas la soo joojinayaa. waxaas waxa weeye waxau sariqa ku aad ha ahaadaano walaxaw nacay ha ahaadaano wax kastaba waxa weeye wixii khiyaano loo sameeyo maalinta qiyaama ayaa lala soo joogsanayaa. waana daliil waa xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo saxaabiga jaliilka oo la yidhaha abu hureyre laga wariyey. abu hureyre wuxuu yidhi qaama fiina rasuulullahi sala allahu calayhi wasalama daata yoomina u dhahay, rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin dhexdayna istaaga u dhahay. fadakara alkhuyuul guluula, nabigu waxa uu ka waramay u dhahay guluulka khiyaanada weeye, facadamahu waa weyneeye, wacadama amruhu amarkiisana waa weyneeye. xataa qaala intuu nabigu ka dhaho warkiisa uga soo qaayeeyo laa alqayanna axadakum yajiu yawma alqiyaamati calaa raqabatii farasin lahu xamxamatun fayaquulu yaa rasuul allah aqisnii. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayo warkiisa kusoo gebagabeeyey yaanan la kulmin buu dhahay nebi axadkiina isagoo maalinta qiyaamo imaanaya goortana uu ka saaran yahay faras oo gurxamaya, oo markaas uu leeyahay yaa rasuulallaahi aqisnii ilaahay rasuulkiisa uu ii gargaar uu leeyahay. faaquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-an, ilaahay xaggiisa waxba anigu kaaga hanan maayo. qad ablaqtuka risaalada waan kusoo gaarsiiyaa daad raacaysa. haddana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa alqayanna axadakum axadkiina yaana la kulmin yajiu yawma alqiyaamati qiyaamada yaankeeda isagoo imaanaya calaa raqabatii saatun lahaa sugaa-un, boortiisana markaasi ay saaran tahay ri oo aadaamaysa. fayaquulu uu leeyahay yaa rasuul allaahi aqisnii ilaahay rasuulkiisa uu ii gargaar. faaquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-an, ilaahay xaggiisa waxba anigu kaaga hanan maayo. qad ablaqtuka risaaladii waan kusoo gaarsiiyey. maxaa yeele dadka xumaanta ku kacayo rasuulka khilaafaya oo daalimiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo oo ummadiisa u shafeecayo nabigu waa iska dili yeelayaa. haddana rasuulkeenu yuuri calayhi salaatu wasalaam ayuu dhahay abu hureyra laa alqayanna axadakum yajiu yawma alqiyaamati calaa raqabatii nafsan lahaa siyaaxun fayaquulu yaa rasuul allahi aqisnii, axadkiin yaana la kulmin maalinta qiyaamo ayuu dhahay isagoo goorta ay ka saaran tahay naf oo waxa weeye qaylinaysa. naftan qaylinaysa waxa weeyaa la yidhi qofku waxa weeye naftu ay dilay oo adduunyada qofku uu ku dilay oo maaragtay gardarada u dilay maalinta qiyaamo ayadoo waxa weeye dhiig uu ka burinayo oy qaylinaysa ayay isku duubaysaa wax ka furfuri karna la arki maayo. marka dadka qaldarada loo dilayo maalinta qiyaamo dhibaato weyn ayaa ka imaanaysa, waana laysku faleexaynayaa oo qofkaad adduunyada ku disho maalinta qiyaamo maxsharka qiyaamada ayaa isagoo dhiiggii oo sida u wasaado ayuu kugu soo boodayaa, halkaasuu isku kaa duubayaa. markaasaa khalaa'iqda dhan ayaa hortooda ku falliixoobaysaa, ilaahay agtiisana hadda waad ku dulaysan tahay. markaas marka naf qaylinaysa asagoo qoortiisa saaran tahay yaana la kulmin buu dhahay oo fayaquulu uu leeyahay yaa rasuul allaahi aqisnii ilaahay rasuulkiisa uu ii gargaar. faaquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-an, ilaahay xaggiisa waxba kaaga mulki maayo. qad ablaqtuka risaalada waan kusoo gaarsiiyey. لا ألغين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفض فيقول يا رسول الله أغثني. حدنا نبينا عليه الصلاة والسلام هو هاي أحد كيم يانا الله كل من عيود أي رسول عليه الصلاة والسلام أصر إيمانا يما لنسى قيامه بور في سنة عوية رقاع صارم عيوده بور في سنة عوية أي صارم رقاع صارم ووحى الله إلى بهالي رقاع دان العوية نفس أو حضيوي مر أيو حضي هذا ضد لما مرك حضي وكيد أهوي تخفق مرك أسوي حضي شنقريسة فيقول مرك أسوليها يا رسول الله أغثني إلهي رسول في سوي قرقار فأقول عنوانا وحاليها لا أملك لك من الله سين إلهي حديث عوث أيو كمال معايا لسوي بدأ إيه وحنا الدان لسوي بكيني وهوي شفع على نبي عليه الصلاة والسلام من الهليني أيها النبي عليه الصلاة والسلام ما عضيني هذا الرسول كان يقولي وللله قد أدركتك وهم شجر في رسالة هذا قادنيس معايا لبتك الدين فهو الواسلة رسولك عليه الصلاة والسلام وحا خليفك ولنبي سأيا خليفك ووحا وي عيوك دتك شجر فيني عدو البيع وي ما انت جاهل معه رسولك وليد عليه الصلاة والسلام أدنى لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت أحد كيل يانا وكل من استوى إمانا يما لنت قيامه قولتي سنة إشارنتي صامت تاوحوي وعقوي معايا لو عقت وي آمسنت أيو مرخ الله قابل وح قيرنا أي أم قفر كم وكان أي معاري وهو يجيبك أي مالبا لوقا سنكرا فيقول مرخ أسوليه يا رسول الله أغثني إلهي رسول تيسو إيجر جاب فأقول عن الله وحاليه لا أملك لك من الله شيئا إلا يعجز على سجل السماج. لك عمل عليه السلام أنت أصاب عيسه هدى الدنيا جوتين السؤال عصوبه. ما أنت أنا وعلى يبقى إلى رسولك عليه السلام شفاعة العظمى وشفاعية بس أهل الخبائر سواء شفاعية لكن مواقف القيامة ويفر بلنتاي وهو حوية ما له رسولك عليه السلام ساس إليه إيه هذا بس أهل الخبائر سجنر وصفات عنا شفاعيسة هو شفيع رسولك عليه السلام وحديث كان يقع لما يو إن رسولك عليه السلام شفاعه صلحين لا شفوح السلاسة وهو حوالي الدنبي يحسوها يقول انتون فتو بكين أيها اللي لجي لا ما انت قيام رسولك عليه السلام وإسكبيري إليا هذا الدروب كان خيانة له وحوالي سيدة الدهضة إلاله هي الدنبي يرسوه وينها إياه العظيمة ثم بعد إذا توفى والله أوتناه بإلهي كل نفس نفل أرك كل إذا ما كسبت وحي كسبتوا بإلهي والحال هم أيضاً النفوس لا يظلمون أن لدن نفسهم من شيء وقفت حسنات لي من لدن نفسهم معي قفت سيئات لي من الوسي هذه المعي أفنين ديروا بإلهي اطلعها عي هل وانا الله إليه اللي سبها عي وقفت إلهي عبدي عي أولح خيانا أدى خيانا هو رمي إليه أفمن ذي الاتفاع راعون إله من وان الله إليه اللي سراعي كمن ذي الملك يهداء الله مغلي بسخد عرق أو من الله إليه حديثك آس أو إله سبحانه وتعالى كآسي أو خائنة كمن ملك يهود إله يهداء الله مغلي بسخد عرق أو من الله إليه حديثك آس يهدوى استعد الله وي وما الله هو كيسنا جهنم جهنم أويه وبئس وحى رباس العلم مصير مرجع يا باس لجهنم باس إلهي يقول رسول سبحانه وتعالى قف إلهي رديس الراعي ما لسه مبارك يا على إلهي لما غضي فيكيس من الجهنم إليه وبئس المصير ما إيساي جهنمه وبئس وحى رباس العلم مصير ما الله هذا أيضا أي باس لهذا كيف الله هم كوى صوب إلهي لغسوا ورمي كوى الله إلهي راعي هي قوة على الله مغضي هي السيدة وجهنم أيهاي هم قوة الدرجات أي أصحاب الدرجات عبادة درجين أصحاب فضوي هم درجات هم أصحاب الدرجات درجاء أصحاب فضوي عند الله إليه أسيس وعلي إله أسيس ذكرنا درجين كيدوا درجين كالدوان معناه حال الله مختلف المنازل منازل شهد عياه كالدوان معناه فمن اتبع رليانه وفي إله رجل سراع وهو مركز فله الثواب فهو أيه ليه ولمن باء بسخده وفي عرب إله لم نغضنه waxa weeye alciqaab ayaa u sugnaada weyi, saasay kala yihiin marka. Hadda darajaad waxa weeye muminiintaa la siiyaa, kufaarta iyo munaafiqiinta iyo ahlunaarka darajaad baa la yidhaah. Marka waxa weeye darajaadka ayaa layska qalibay baa leeyi, oo taqliibu darajaad cala darajaad ayaa meesha ku sugan baa layidhi. Maxaa yeele darajaadka ayaa sharaf badan, markaasaa la qalibay baa layidhi. wallahu allahu dha ilaahi subxaanahu watacaala basiirun alliga caalim ku ah wey u dha ilahi haddana bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan. dadka asxaabu darajaadka waxa ay samaynayaan allah subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay waana ku jaasinaya. lawallaahi waqad xaqiiqaa mana allahu allah waa galadaystay cala almuuminiina muuminiinta korkooda id waqti bacasa uu soo bixiyey fiihim ayaga dhexooda rasuula rasuul uu ka soo bixiyey rasuulkaasoo min anfusihim naftooda kamid ud ilaahay rasuulan carabiya weeye mila rasuul carabiya oo masal kuoda weeye siay wax uga fahmaan oo waxa weeye ay maaragtay ugu sharafoogaan. malag ilaahay uma soo dirin, ajamina ilaahay uma soo dirin. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala ayadda marka meesha aynu ka gelayno waxaa laga yihi ziyaadatu taraqi weeye, ziyaadatu taraqi ayay noqonaysaa oo rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam maqaamkiisa ayaa siyaadaya. marka waa taraqi fii tacdiimihi sala allahu calayhi wasalama, nabiga weynayntiisa ayaa laysii dheeraanayaa. marka hore ilaahay nabiga wuxuu ka nasahay guluul ayuu ka nasahay khiyaaro, wuxuu caddeeyo haddana in maaragtaya dhexda ummadda dhexeeda nabigu jooyidda uu joogo nicmo cadiima inayso oo ilaahay ugu nimceeyey. xaqiiqadana waxa weeye waa nicmo weeye xataa cala alkufaar yaali, xataa nabigu calayhi isalaatu wasalaam gaalada waxa weeye nicmo ayuu u yahay baa layidhi. muuminiinta hadda waxa loo qadifaayo ayaga ayaa rasuulka ku intifaacaya layidhi. haddana waxa weeye ayagaa nafcigaas uu daa'imayaa ilaa qiyaamada ayuu daa'imayaa, nafciga rasuulka calayhi isalaam muuminiinta ay ka helayaan ilaa qiyaamada ayuu daa'imayaa. laakiin gaaladaa layidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam haba uga nabad galaano waxa weeye khasfiga iyo mashaqa umaduu hore ku dhici jiray iyo balaayo kastoo caama oo hadal la arduqee, laakiin ciribtoodu waxa weeye khuluusii daalalbawaar weeye, halaaga daartiisa jahanamay ku waarayaan weeye. nabiguna calayhi isalaatu wasalaam waa kabiri noqonayaa, mana u shafeecayo oo ka korimaya cadaabka aliimkaa weeye. waasoo dhahay maaragtay caaribki bushra lanaa macshara alislaami ina lanaa min alciyaanati rugnan gayra munhadi nuuc. marka waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sidaas ayuu noo yahay. markaasuu dha ilaahay lawallaahi waqad xaqiiqaa mana allahu allah waa galadaystay cala almuuminiina muuminiinta id waqti bacasa uu ka soo bixiyey fiihim ayaga dhexooda rasuulan rasuul oo min anfusihim naftooda kamid ud ilaahay. rasuulkaasoo yatluu akhrinaya caliim garkooda aayaatii aayaadkiisa ku akhrinaya. rasuulku waa rasuul aayaadka ilaahay nagu akhrinaya subxaanahu watacaala, oo walizakiihim dahiraaya guruubta ay leeyihiin ayuu ka dahirayaa. rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ummadiisa waa dahirayaa, oo waxa uu ka dahirayaa guruubta ayuu ka dahirayaa. dahaaro xisiyanagu waa dahirayaa, dahaaro macnawiyana waa dahirayaa. maxaa yeele dahaarada xisiga waxa weeye wixii hadda markaasi dahaaro laga dahaaro qaadana nijaasaadka ahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam lisaankiisaa ilaahay noogu keenay oo waxyiga ayay ku yimaadeen. dahaarada macniga amraadu lqalbiya iyo kufriga iyo nifaaqana rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waa ka dahirayaa dadka. wayusakiihim dahirayuu dha ilaahay wayucallimuhum baraayuu dha haddana ilaahay alkitaaba kitaab, haddana kitaabka qur-aanka ayuu baraya iyo walxikmata xikmada. xikmadu waxa weeye maa fiihi min alaxkaam yaa la yidhi, waa kitaabka waxa ku sugan oo axkaama ama waxa weeye waa sunnada nabigaa la yidhi calayhi isalaatu wasalaam oo qur-aanka fasiraysa. marka dadkuna maxay ku sugnaayeen rasuulka intaan la soo dirin ka hor, wa in kaanuu intaan mukhafafatu min athaqiilati weye isinkeedii aa maxduuf, wa inahum ayaad leedaa markaas markaa waxa weeye lasoo bixiyo isinkeeda, wa inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen min qabl hor ayuu dha ilaahay, intaan rasuulkaan lasoo bixin khalaayaqu waxay ahayd buu dha ilaahay lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan mubiin oo cad. marka adduunkaani isagoo mugdi ah ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay soo baxshay, markaas wuxuu noqday qorax adduunka usoo baxday. maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam huwa weeye rasuulku calayhi isalaatu wasalaam kashamsi lidunya weeye, adduunyada qorax oo kale u yahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa qorax ayuu ku tilmaamay, wa siraajan muniiran ayuu dhahay ilaahay, marna siraajan wahaajan ayaa qoraxda ilaahay yidhi. marka siraaj ayaa rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam ilaahay ku tilmaamay quraacdina saasaa lagu tilmaamay. marka rasuulku sidaas ayuu adiyar u yahay. haddii waxa weeye isaga ka hor waxa weeye caalamku mugdi ayuu ahay. marka hadda waxaa dib loogu soo laabanayaa qaswadii uxud oo aynu ku dhex jirnay waxyaabihii dhacay ayaa muminiinta ilaahay kula khadaabaya. awalamaa goortii ayuu dha ilaahay asaabatkuma idin asiibta muminiinow musiibatun musiiba idin asiibta oo uxud waxa weeye dhibaata idinkula dhacdo toobaatin idinka dilay. qad asabtum xaal aad asiibteen mislayhaa labuulaabkeeda udha ilaahay qultu ma waxaad tiraadeen idinkoo iyaadaysiinoo arrintaanu say noogugu dhacday dhahaya anne xaggeedaa haadaa midkaanu ka ahaada qudlaanka. qul waxaa u jiraa udha ilaahay markay sidaa yidhaahdaan huwa qudlaankaanu min cindi anfusikum naftiina agteeda ayuu ka ahaaday. in allaha allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiiru calay kara weyn. hadalladii muuminiinta ay yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaana watacaala ku inkiraya. maxaa yeelay wax markaad adigu samayso oo sabab u noqoto oo aada la timaado waxa weeye haddaad ka shalaydo ama aada la yaabto looma baahna, waa inaad adigu isbaxsisaa weeye. marka ilaahay uu yihi subxaana watacaala awalamaa goortii asaabatkuma idin asiibta musiibatun musiibo oo wuxuu idinku asiibtoo todobaatan laydinkaga dilay. qad asabtum xaal aad asiibteen mislayhaa labuulaabkeeda oo beder ku asiibteen weeye, halaha wuxuu laydinkaga sameeyey labuulaabkooda ee biday ku samayseen oo todobaatan baad disheen todobaatanna waad qafaalateen. qultu ma waxaad tidhaahdeen ow dha ilaahay mutacajibiina adinkoo arrintaas la tacajibaysiin ame min ayna xaggeebu haada midkaanu ka aada khudaanka waxay ka wadaa wanaanu muslimuuna arrintaanu sayna ugu dhacday ayay yidhaahdeen annaga waa muslimiina rasuulullah wa rasuulullahi fiina nabiguna uuna dhex joogo. marka hadda jumlada akhiirada waxay taallaa maxalu listifaami linkaari weyn oo bimacna nafiya weye, macnaha waxaa laga wadaa laa taquulu dalika arrinkaa adiina xiina asaabatku musiibat liannahu min cindi anfusikum weye naftiina ayay ka timiday. marka waxa weeye daahir weye sababkiisu weye, marka wax lala yaabo maa qul waxaa u jiraa udha ilaahay huwa kaasu waxaa idinku dhacay min cindi anfusikum naftiina agteeda ayuu ka aaday. maxaa yeelay liannakum taraktum lmarkaza markaskii laydin fariisiyey booska ayaad ka tagteen fakudiltu markaasaa laydin hoojiye laydin baylihiyey. in allaha alla udha ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiiru calay kara weeye. waxaana kamid a nasriga ilaahay idiin gargaaray markii beder la joogay iyo in laydinka manaciyey markii oo uxud la joogay. ilaahay ibi subxaana watacaala waqad jaasaakum bikhilaafikum weye, khilaafkiin yaana alla idinku jaasiyey. maxaa yeele khilaaf haddii uu yimaado waxa weeye dhibaataa imaahay sideedaba adduunka waxa weeye waxa umadi ku hoogta waxa weeye khilaafku weye. khilaafkana ilaahay wax badan ayuu ummaddiisa uga digay. marka khilaafku faa'iide ma laha ummadda islaamka inay isku mid noqoto isku tiirsato oy meel ka wada shidaal qaadato ayaa loo baahan yahay, ee khilaaf daa'im socdaayo faa'iide ma laha. wamaa kii asaabakum idan asiibowba ilaahay yowma maalin iltaqaa ay kulmaayeen aljamcaani labadii jamac oy qaswadi u ay ku kulmaayeen fabiidni illahi ilaahay yeenkiisa u ahaaday. wamaa kii asaabakum idan asiibowba ilaahay yowma maalin iltaqa aljamcaani labadii jamac ay kulmaayeen. meeshaa waxaa laga gudagelaya haa la yidhi in xugun la cadeeyo weeye, oo waxa weeye ay xugunkaasoo uu waxa weeye ay ka ratibantay hasiimadii muuminiinta ku dhacday uxud. markaasuu dha ilaahay wamaa asaabakum illidin casiibay yowma maalin iltaqa aljamcaani labadii jamac ay ku naayeen fabiidni illahi ilahay idinkiisu aadi iraadadiisa iyo walyaclamal muuminiina muuminiinta ilaahay inuu daahiriyo dadka muuminiinta iyo kuwa munaafiqiinta oo isku dhex jira in la kala saaro. cilmiga ilaahay qadiim weeye, cilmigaa waxaa la yidhaah cilmiduhur ayaa la yidhah, ee maalintaas ilaahay inuu wax ogaanayo macnuun saasnahan weeye. ee dadka muuminiinta ayaa waxaa la kala barayaa dadka muuminiinta dhabta ah iyo kuwa munaafiqiinta weeye, arrintaasna way caddaatay. iyo xigmada kale iyo walyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan udha ilaahay naafaqo munaafiqoobay wa qiila lahum iyo waladiina kuwii qiila lahum loo yiri markay dagaalka ka gadoomeen waa cabdullaahi iyo bnu sawaal iyo raggiisiiyo tacaalow kaalaga loo yiri qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi ilaah jidkiisa ku dagaalama aw isfacuu ama naga difaaca cadowga qaaluu yidhaahdeen low naclamu haddaanu garanaynoo naqaano qitaalan dagaal la tabacnaaku waanu idin raaci lahayn. iyo waliyaclama aladiina kuwii alla inuu ogaado oo ilaahay uu daahiriyooyo naafuqna munaafiquubay oo waqiila lahum loo yiri waa cabdullahi ibnu salool iyo raggiisi ninkii saxaabiga ahayoo la hadlana waa kan soo marayna weeye oo yii waxa weeye warsawaadka kaliya nagu kaalmeeyo waxbaha noo qabane oy markaasi ay haddana ka diideen weeye munaafiqugu dad maahane waqiila lahum loo yiri ona ilaahay tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalama waru dagaalama liiclaai kalimati illah aw amase idfacuu ka daafaca camal qooma weeye war dadka qoomka naga daafaco sawaadka nagu badiya haddaadan dagaalamayna sawaadka nagu badiya qaaluu yidhaahdeen ow ilaahay low naclamu haddaanu garanayno qitaalan dagaal la tabacnaaku maanu idin raaci lahayn hum kuwaasi ow ilaahay low kufri gaalnimadi ayay yooma idin maalinta hum ayagu lilkufri kufri ow ilaahay yooma idin maalintaas aqrabu mid uu dhow yahay weeye minhum ayaga xaggooda liliimaani iimaanka uuga dhow yahay hum ayaga ou ilaahay lilkufri kufriga ui ilaahay yooma idin maalintaas aqrabu minhum aqrabu mid u dhow weeye minhum ayaga liliimaani iimaanka uuga dhow oo maalintaas xaaladda ka daahirtay waxa weeye gaalnimo ayay u dhaweeyeen oy iimaanka uga dhaweeye asalba iimaan ma lahayn laakiin waxay daahirsan jireen ayaa maalintaas markii la fiirsay gaalnimo ayaa u caddaataa leeyihin bimaa adharu weeye min khudyaanihim waxyaabaha ay daahirsadeen oo muminiinta dhagaftoodaa weeye wa kaanuu qabla aqrabu weye ila aliimaan weeye xagga daahirtaa loola jeedaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan buu dhaylaahi munaafiqiintaasu biafwaahim afyaalkooda uga qowlayaan maa shay laysa fii quluubihim laabtood aan ahayn yaquuluuna biafwaahim afyaalkooda waxay uga qowlayaan maa shay laysa fii quluubihim laabtood aan ku jirin oo waxa weeye dagaal haddii aanu naqaano waa la dagaali lahayn beentood weeye walow calimuu qitaala lam yastabicuukum wey hadday dagaal hata aqoon lahaa idinma haaci lahayn ilah wallahu allana aclamu alii ogsoon iyo caalimto ah bimaa yaksumuuna waxay qarinayaan oo alla subxaanahu watacaala waxba looma qari karo inay munaafiqiin yihiin ilaahay waa ogyahay alladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen waxa weeye middaan waxaa laga hore waxaa laga bedelayaa tii horo alladiina kuwa alla inuu ogaaday subxaanahu watacaala qaaluu yidhaahdeen ow ilaahay alladiina kuwa alla inuu ogaado tii horaa laga bedelaya yaquuluuna ku alladiina kuwii inuu alla ogaado qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda aman tadaliska suuqa dirahumka waas munaafiqiintaahu alladiina kuwa hey laiska yidhahdo saasayna ku dhib yartahay qaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda xagga diinta u walaalo ah wa qacaduu walxaal qad qacaduu ay ka fadhiiseen jihaadkani low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen maa qutuluu lama dileen nimankaas qul waxaa u jiraa ow ilaahay fadra-uu ka daafaca an anfusikum naftiina almowta mowt ka daafaca in kuntum haddaad ahaateen saada inaku warun sheegaan marka munaafiqiintu waa ilaahay sii tilmaamaya oo waxa weeye dha ilaahay munaafiqiintu alladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda u dhaheen oo diinta ugu walaalaa hadda diinta ugu walaalaa waxaa laga wadaa xagga daahirka weeye waqacaduu waqad qacaduu xaal ay ka fadhiisteen jihaadka low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen dadkii ku shahiiday qaswada uxud weeye oy anaga nala fadhi lahaayeen oy iska dhaafiraan dagaalka maa qutuluu lama dileen qul waxaa u jiraa ow ilaahay fadra uu ka daafaca idinku an anfusikum naftiina almowta mowt in kuntum haddaad ahaateen saada inaku warun sheegaayo haddii fadhigu waxa weeye oy mowtka oy mowt baasinaayo oo dagaalka la galno waxa mowt uu keenayso idinkun mowt naftiina ka daafaca mowt laabudda waa imaanaya marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu